بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أثنى على نفسه العلية بنعت الحكيم، فقال جل في علاه: والله هو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم في نظائر لها، كما نوه بالمنزل منه كتابا بذات النعت، وذلك غاية التوسيم. فقال تعالى في صدر سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. وأشاد بالحائز من هذا الوصف بحسب اللطف، لطف الله الكريم الوهاب، فقال في الكتاب: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وذلك ما اكتره العظيم، فهو قد أوفى على الغاية في الباب. وصلاة ربي وسلامه على الناطق بالحكمة والمسدد بالعصمة والمبعوث رحمة صلى الله عليه وعلى آله، والقائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين، ومن جعله الله مثالا للربانيين وعنون برنامجه الإصلاحية في التزكية بقوله: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الحكيم العليم الحليم، الربانيون الحلماء الحكماء والعلماء، والعلم شرط الحكمة، إذ لا يدخل إلى الحكمة من باب الجهل، والحلم خلقها وزينتها، إذ لا يدخل إليها من باب الخرق والسفاهة والجهالة. وقد جعل الحق تبارك وتعالى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الحكمة، وامتن علينا بذلك في قوله: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبمقتضى ذلك كان صلى الله عليه وسلم وعلى آله أول المستنبطين وأعظم المتدبرين لهذا الكتاب، فقد اجتهد صلى الله عليه وسلم في البيان كما وكل إليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اجتهد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، واجتهد الصحابة بحضرته فأقر وأشاد وصحح وأفاد صلى الله عليه وعلى آله، حتى استوى منهاج الاجتهاد بين يديه على تمام المراد صلى الله عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، فأحيي الحضور الكرام بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة من شارقة المجد لا غربت شمس ضيائها وسنائها، في رحاب بيت من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بيوت رفعت بإذنه وشرفت بإضافته ووصلت بضيافته، إذ أعد الله لمرتادها والوافد عليه فيها نزلا عنده هناك كلما غدا أو راح، كما صح عن سيدنا محمد النبي الفلاح صلى الله عليه وعلى. وما كانت هذه البيوت لترفع وتشرف وتوصل إلا لكونها موارد لذكره، فبذكره رفعت وشرفت. هذا الذكر الذي هو المدخل للنور المخلص من الظلم الثلاثة: ظلمة الوهم عقيدة، وظلمة الظلم في تجاوز الحدود، وظلمة الإثم في تلويت العناء بألوان الزير والافتتان. حول هذا الذكر نجتمع ويتجدد لقاؤنا وباستمرار حول الذكر المحيي. فذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الذكر إذن روح لا حياة لنا بدونه، ونور لا بصر لنا نعرف بمواقع أقدامنا على صراط الله خارج فضائه. والذكر هذه المرة المقترح من ناديكم الأغر ومنتداكم الأبر، ذكر في صحبة إمام من أئمة الرشاد وعلم من أعلام الهدى والسداد، إنه الإمام المطلبي الأبي الشافعي الألمعي القرشي السني عليه رحمة الله ورضوانه. والغرض من اجتماعنا حول هذا النجم هو أن نمعن النظر في سفر نفيس اسم محمد بن إدريس لكي نتتلمذ عليه في أمور من أمر الدين عظيمة، وننظره ويقعد لقوانين الاستنباط وأصول الفهم في الكتاب، ويضع الضوابط خشية الانفراط إلى تسيب يفضي إلى شرود أو تعصب ينتهي إلى جحود. رحم الله الإمام محمد بن إدريس القرشي المضطرب. في صحبة هذا النجم الذي عرف أو عرفه الذين يعرفونه ووصفوه بأنه كالشمس للدنيا والعافية للناس، وهل من هذين خلف، هل لهما من خلف أو منهما من عوض؟ هل يجد الناس مثل نور الشمس لمعاشهم ومثل عافية في أبدانهم لصحة أدواتهم؟ هل يجدون شفاء ونورا تكتمل به سعادتهم في معاشهم والتهيؤ للكمال المسعد المخلد في الآخرة رجاء؟ هل يجدون؟ لأن هؤلاء الأئمة فعلا كانوا شمسا للمهتدين، وكانوا الشفاء للمعللين بشرط الانتساب. من أجل الاقتباس لا بد من التماس بمد اليد إلى هذه الألوان من الكمال الممتلئ في هؤلاء الرجال. الغرض إذن وفاء وإحياء، وفاء لهذه القمم لتألقها في سماء العطاء في تاريخنا، والامتداد الذي لا يزال يرتقي بشرطه. هؤلاء الذين جددوا الأمة دينها، والذين زرعوا الروح ونفخوه في ثقافتنا تسديدا وترشيدا، وإحياء لما ينبغي إحياءه لتصحيح المسار والوقف على كمال الأنظار فيما ينبغي أن يجلى من أنوار وأسرار في أصول الشريعة وفروعها. الإمام محمد بن إدريس رجل تخرج في مدرستي، مدرسة الرأي والأثر، وخبر واقعه مرتين في العسر وفي اليسر، في المنشط وفي المكره، مع القمة والقاعدة، فجاء بفقه فريد ونصول أفرد وأبيد. جاء بفقه هو في حقيقته مزيج تناغمت عناصره وتناسبت أجزاؤه وقشماته ليصاغ منه جمال في منهج الاستنباط والاقتباس، وقانون للنظر في معاني الكتاب ومعاني الآثار، سواء منها ما يرجع لقواعد الترجيح عند ظاهر التعارض التسويتي وما يرجع منها لما يسمى بناسخ الكتاب ومنسوخه وما يرجع منها لدفع ما قد يتوهمه الضعيف في توثيق الآثار من اختلاط والتطام بين المتون المأثورة. بين يدي تدبرنا للرسالة التي كان يحرص الشافعي على أن يسميها الكتاب ويعرفت من بعد باسم الرسالة، إشارة إلى ما جمعت وضمت ونظمت، لأن اسم الكتاب اطلقوا عليها أوفى بإبراز محاسنها من اسم الرسالة. الجمع في معناه الضم على نسق، وفي معناه الكمال المتسق، فلا يقال كتب إلا إذا جمع ونظم، ولا يقال كتب في اللغة الفصحى إلا إذا رسخ ما ينبغي أن يرسخ. فليس كل مكتوب حقيقا باسم الكتاب، ولا كل مسطور جديرا بأن يوصف بهذا النعت المستطاب. بين يدي نظرنا في هذه الرسالة إن شاء الله مستعينين بالله في أبوابها على أبوابها وفصولها ومحاورها الكبرى وطريقة الإمام في تقديم هذه الأصول وفي توسيمها وفي التمثيل لها حتى ترسخ وتتضح، وفي ما نحاه من نسقها الفريد بدءا بالبيان وانتهاءا بالأصول الأخرى التي بها التمام، كأصل الاجتهاد وأصل القياس وما يلتحق بذلك. نبنى يدي ذلك لابد من ترجمة تعرفنا أو تقربنا من هذا العالم الفد الإمام محمد بن إدريس، ترجمة مقتضبة موجزة لا تضيق هامش النظر في الرسالة، وأيضا من بعدها ترجمة أخرى معرفة بالرسالة بقيمتها ودواعي تأليفها ومضامينها المجملة وطريقة الإمام فيها وكيف بدأت إلى أي صيغة انتهت، بدأت في العراق وكيف انتهت في مصر، وشيء مما يتعلق بالأثر المسند إليها وما بقي من سندها إلى اليوم، رواية الربيع بن سليمان المرادي والنسخ التي اعتمد في ذلك ولو على وجه الإيجاز، لننتقل بعد ذلك إلى ما له الاجتماع وهو النظر بتفصيل ممكن في هذه الرسالة لنقف بها وفيها على لغة الشافعي وعمق نظره ودقة استنباطاته وخصوصياته في فهم آية الكتاب وهذا الكم الهائل المنسجم من الآيات والأحاديث التي أوردها لتأصيل الأصول وتقييد القواعد. ونبدأ بتعريف متواضع الإمام المطلب. أولا، لن نستطيع أن نحصر من صنفوا وألفوا في ترجمة الإمام، سواء في ذلك الذين أفردوه مناقبه وفضائله أو الذين أدرجوه ضمن أعلام مماثلة له أو مقاربة أو فارقة، ولكن اكتفي بذلك بالتمثيل لذلك. فمن أفرده في المناقب ويقول الحافظ بن حجر إنه أول من جمع في فضائل الشافعي ومناقبه هو داود بن علي الظاهري صاحب المذهب المشهور، ومدحه أيما مدح، والذي نظر فيه إليه واحترامه للأثر ودفاعه عن السنة وظاهرها وما كان يلقب به من ناصر الحديث. ثم تلاه بعد ذلك المالكي البوشنجي في كتابه مناقب الشافعي، وهذا أثر لا يزال مفقودا. ثم بعد ذلك ابن أبي حاتم الرازي الإمام، إمام الجرح والتعديل، هو مناقب الإمام الشافعي. ثم الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب المستدرك، كتاب في مناقب الشافعي. ثم إمام البياقي وفخر الدين الرازي. ويقول الحافظ ابن حجر إنه لم يجئ إلى عصره من زاد على ما كتبه البياقي من لطف مناقب الشافعي، حتى قال: كتبت فتعبت. وقال: ومن أراد أن يزيد على ما قال البياقي تعب، وقع في تعب ولم يحقق الأرب. ثم ممن خصص الشافعي بترجمة موسعة الإمام الحافظ ابن حجر الشافعي صاحب فتح الباري في كتاب اسمه توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس. ثم ممن أدرجه مع أئمة الحافظ بن عبد البر صاحب التمهيد هو مالكي، كتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة. ثم من الأندلسي ابن قاضي شهبة فرضه كتاب في مناقب الشافعي، والذين أدرجوه أيضا في التاريخ الخاص كطبقات النحاة لإمامته في اللغة، وفي طبقات الأدباء معجم الأدباء للحموي ياقوت الحموي، ومن أدرجه في طبقات الفقهاء طبقات الحنابلة تكر ما طبقات الشافعية للسبلي وغيره، فأكثر من أن تحصل. وفي التاريخ العام التاريخ الذهبي سير أعلام النبلاء نهاية والبداية لابن كثير، تاريخ بغداد للخصيب البغدادي. وقد أعجبني تصدير الحافظ الذهبي لترجمة محمد بن إدريس رضي الله عنه وأرضاه بقوله: الإمام فقيه الملة وناصر السنة وعالم العصر. محمد بن إدريس لابد من أن نصير إلى جوانب ينبغي للمتعرف إليه أو متعرفه أن يقف عليه، وأن نقول تعرف عليه هذا فيها الاطلاع عليه، وهذه لا تعرف لغة فصيحة. قال تعرف على إلا بتضمين معنى اطلع على، هذه تجري في لغة الصحافة اليوم لا أصلا، إن اللغة لا تؤخذ قياسا كما قال سيبويه وغيره، سيجن في شديد الشافعي في التعبير وفي الألفاظ وخصوصية حتى في أسلوب الرسالة متنا ونظما وإعرابا وصرفا. لابد من بيان ما يرجع لنسبته أو نسبه ونشأته ومشيخته ورحلاته بجانب من محنته ومصنفاته، ثم نهايته كما هي نهاية كل حي: إنك ميت وإنهم ميتون. لا خلاف في كنية الإمام واسمه ونسبه، وأنه أبو عبد الله سيدي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، وإلى هذا الجد الثالث ينتسب فنقول الشافعي. ثم نزيد في نسبه المطلبي نسبة إلى المطلبي بن عبد المناف، فهو يلتقي في عمود النسب النبوي مع رسول الله في عبد المناف. والمطلب هذا ينسب إليه الفتى المطلبي، وابن عبد المناف أخو هاشم شقيقه. هل هاشم أبو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو إليه أضيف بوصف عبد. إذ مات هاشم في غزة وترك زوجه بالمدينة إذ صهر إلى أهلها وولده هشام أو هاشم عفوا وولده المطلب عفوا وولده هذا الذي شيبة الحمد عفوا وولده شيبة الحمد. شيبة الحمد اسمه لعبد المطلب، فأصبح في كفالة المطلب هذا الذي ينسب إليه الشافعي. إذا عندهم كل يتيم كفل من أحد نسب إليه بنعت العبد في الجاهلية، فقال عبد المطلب لأنه تربى في حجره، والعبد كالخادم أو الولد المضاف ليس من النسب. فكان إذا رآه أهل مكة قالوا هذا عبد المطلب، يعني المكفول منه ليتمه وفقد والدي هناك مات بغزة، حتى نصبت غزة إليه فقالوا هاشم غزة وغزة هاشم. وهو غزي المولدي على الصحيح، ومن نسبه إلى عسقلان فإنما أراد نسبته إلى الحاضرة بدل البادية، لأن غزة في ضواحي عسقلان لما هذا بتربى راسه أو أقل من ذلك. قال عسقلان كلاهما في جنوب فلسطين الذي على البحر، وهذه داخل غزة داخلة عسقلان على البحر. وأخطأ من نسبه نسب مولده إلى اليمن. اللهم إلا أن يكون مراده بيان أصله من جهة أمه أو موطنه الذي نشأ فيه، يعني القبيلة، لأن قبيلة أمه من الأجد رحل بعضهم إلى الحجاز وتحديدا إلى حيث شعب الخيف ضواحي مكة، فنزلوا هناك نزل من قبائل الأجد وهم أخواله. مات والده وهو دون السنتين، نشأ يتيما إذن، وخافت أمه أن يضيع نسبه بغزة سنسبه وأصوله، قالت هذا الأرفق به، وكان حاله من الفقر والفقر من سنذكره بعد قليل. فنقلته أو نقله عمه على أحد القولين إلى حيث أخواله الأجديين هنا في مكة ليعيش هناك زمنا إلى زمني إلى ريحان الشباب، يتردد على بادية قبائل يهودين. لذلك حفظ من أشعارهم وروى من أدبهم ما جعله من أفصح القرشين، لم يكن أفصحهم في زمانه، بشهادة الأئمة الذين تتلمذوا عليها أو عرفوا. وكان في الابتداء يعني بعد أن حفظ القرآن في سن السابعة، وهذا يدل على سلولة ذهن وسعة حافظة، حفظ القرآن في السابعة. ثم رام إلى جهة تحصيل هذا الشعر في هذه الجهات حتى أصبح فعلا مرجع لشعر الهذليين، وبشهادة أعلم علم اللغة. قال الأصمعي صححت أشعار الهذليين على الشافعي من لفظه. يقول الشافعي ما معناه؟ من الله علي برجل نقلني من الشعر والفخر إلى حيث الذخر. كنت أنشد الشعر في البادية وأضرب بصوتي على عقبي، فرأني رجل فقال ممن أنت؟ قال أنا المطلبي قرشي. قال مطلبي تترك الفقه وتأخذ في طريق الشعر ما كان لي تفقه تعلو، تفقه تعلو. قال فنفعني الله بكلمته فيممت وجهي شطر المسجد الحرام. فرأيت في المجلس المفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي، ولم يكن زنجينا يعني كان أبيض ولكن نسب الزنجي بنقطة سنذكرها إن شاء الله. قال فأخذت فتتلمذت عليه وأعجب به غاية لدرجة أنه أهله لأن يفتي وهو في 17 من عمره. قال وآن الأوان يرم الطالب لأن تجلس للفتيا. قال وكتبت من علم سفيان بن عيينة، وكان المرجع في التفسير في مدرسة مكة، قال الشيء الكثير، وكان تعوزني الأوراق فأكتب على أكتافي عظام الأكتاف كما كانت كتاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوهب الظهور من الديوان. تعرفون الديوان الذي يصدر الوثائق ملوكية وغيرها، يكتب على وجوه الورق وظهر الورق كما هو الآن، يعني لا يكتب على ظهر الورق. فقال استوهب منه، أسأله وأتوسل لي حتى يعطيني هذه الأوراق يعني التي انتهى العمل بها ليبقى لأكتب على ظهرها في فراغه وبياضه ما أستعين به. ويذكر هذا شيء يعني اعذروني إذا كنت يعني لنترجم أو لا رجال، لا ينبغي أن تبنى بالشكل التي مر بها أن تستحضر. قال كنت لا أجد ما أعطيه لمعلمي الأول، فاتفقت معه على أن أنوب عنه في تقين الأطفال عند غيابه ما كان علمه، فقبل ذلك مني. كنت حين يخرج أحرسهم وألقنهم ما كان قد عرفهم به إنهم سرعان ما ينسون، وكنت أستحضر كل شيء، ففرح بي وأبقاني على الشرط. لما أحس الإمام محمد بن إدريس بأن له شغفا استكمال العلم واستزادة منه، وأن ما حصل من علم مكة وفقه ابن جريج الذي انتهى إليه من طريق هذا الرجل مسلم بن خالد الزنجي ومن رجل آخر يسمى بن أبي رواد وهو أعلمه بفقه ابن جريج، جريج انتهى علم عطاء مفتي مكة وإمامها إليه، فوصل هذا العلم الإمام الشافعي من طريق هؤلاء الرجال. نظر إلى المدينة وانتهى إليه ترامى إلى إسماعيل وجود الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني، مالك النجم بشهادة الشافعي إذا ذكر الحديث أو ذكر الرجال فمالك النجم. لم يرد الإمام الشافعي أن يذهب إلى الإمام مالك بدون وساطة، لأنه شرط الإمام مالك وهيبة الإمام مالك، فتوسل ذلك بوالي مكة فكتب كتاب الإمام مالك، وقيل إنه أرسل معه ومن جهته من قدمه إلى الإمام مالك. فلما وصل إلى الباب استأذن، فخرجت جارية الإمام مالك قال ماذا تريد؟ إذا كنت تريد شيئا فاكتبه ليجيئك الجواب وكتابه. فقال أنا لو إنما والي السلطان أو والي الوالي معي وبعث من قبل الوالي معي. فخرج الإمام مالك فأخذ قدم له أن هذا الرسالة، فعرف منها أن الإمام محمد بن إدريس يريد أن يتسلمذ عليه، فقال يا سبحان الله ما تحتاج العلم إلى رسائل، يعني جئني بدون هذه الرسائل. فكانت أول كلمة سمعها و قالت أثارت مخاوف هذه الكلمة، طرح الوسائط، تريد أن تصل إلى إمامك فلما تقدم الوسائط بنيت. ثم قال له قبله وقال له جئ بمن يقرأ لك الموطأ لأشرح لك. فقال: أتأذن لي أن أقرأه أنا من يدك؟ فقرأه فسمعه وتملى من فصاحته فصر به وقال: يكون لك شأنا إذا تجنبت المحارم. ونتبع إلى هذه الفراسة من مالك في الشافعي والتي سنرى لحنها يتكرر مع وقيع بن الجراح في العراق حين شكا له الشافعي عدم استيعابه الكثير حفظا رغم أنه سابق في الحفظ ولكن يريد درجات العلا. ونظم شعرا فقال: شكوت إلى وقيع بن الجراح سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: بني إن العلم نور ونور الله لا يعطى أو يؤتى لعاص. لازم الشافعي مالكا رحمهم الله ورضي عنهما إلى أن مات مالك سنة 79 يعني آخر سنة من تمام 180. فظل الشافعي هناك يتردد إلى المسجد الحرام وقد يعني انتقل إلى مكة كما في رواية وأخذ يقدم بعض الدروس في المسجد الحرام ولكن قلت ذات يده وحاجته إلى أن يستعين بالأسباب جعلته يقدم هذه الطلبة لعمه وقد استقضي في اليمن وإتى به قاضي في اليمن وكان من العلماء. قال: فصحبني معه وكلفه ببعض أعمال الحسبة فكان من الشافعي أن قام بما يملي عليه الواجب في هذه الولاية ولم يكن قاضيا كما قرره بعضهم في الترجمة أبدا. فكان أن أثار غضب والي هناك وحصلت فتنة الطالبيين أو المسمى بفتنة العلويين اقترنت بما حصل من الإمام الشافعي رحمه الله من نفرة بينه وبين الوالي فكتب إلى الخليفة يقوله بخصوص الفتنة إن الطالبيين قد حصل منهم كيت وكيت وإن هنا رجلا يسمى المطلبي أو ينسب للمطلبي وإن بقاء أمركم هنا بسلامة يقتضي إزالته من اليمن إخراجه من اليمن. فكان هذا تدبيرهم وكان تدبير الله وراء ذلك لمراد فوق ذلك. دع اختيارك لاختياره فإنه يغنيك عن اختيارك. وبهذا يرحل محمد بن إدريس من اليمن من الأجد وقد كانت فرصته هناك ليأخذ على بعض أعلامها منهم مطرف بن المازن الصنعاني ده من شيوخه في اليمن. رحل إلى بغداد مكبلا مع هؤلاء الذين أخذوا بدعوى إثارة الفتنة ولكن شفع له أحد الذين عرفوا وتبين لهارون الرشيد أنه ليس على مذهبه من حواره معه ومن رسالته التي أعتقد رسالته لعبد الرحمن بن مهدي الإمام مجمع على جلالته والتي هي هذه الرسالة في صورتها البغدادية رسالة القديمة كما يقول والتي بعث إليها بطلب منه يسأله عن أصول في الأصول وما كانت تمة أصول قبل الرسالة يعني دي باكورة الأصول كما يقول باكورة العلم علم قوانين الاستنباط. لعل هذا هو السبب في كون الذين وقفوا على رسالة عرفوا أنه ليس على منهجي طالبيين ولا على منهجي الشيعة وإن كان يظهر حبه لآل البيت إذ هو منهم كيف ينكر عليه أقل. هذا من تنكر القرابة من القريب معنى مطالبين بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الله لما يرزق به من نعمه ويحبوني لحب الله وأحب قرابتي لحبه. اللهم صل على سيدنا محمد. أطلق سراح الإمام وجد فرصة في بغداد ليتلقى فقه الأحناف عن أئمتها، وكيع بن جراح وإسماعيل بن علية من شيوخ منتجر البخاري، ومحمد بن الحسن الشيباني الذي قال في الشافعي: حفظت من فقه أبي حنيفة من محمد وقر بعير حمل بعير. إذن الإمام محمد بن إدريس سيعي فقه هؤلاء الأحناف اللي كانوا يسمى مدرسة الرأي، كانوا يتوسعون في الرأي. وسنقف على معنى الرأي هنا حين نقال مدرسة الأثر. تشبع أيما تشبع، ثم رجع إلى بلده مكة ليصبح مفتيا في الحرم. ثم بعدها، وكانت هذه السنة التي دخل فيها إلى بغداد هي سنة 184، أول قدمة، وتليتها سنة 95 و100، وبعدها 98 و100 ليتهيأ للرحيل إلى مصر. قراره الأخير الذي ارتضاه لأسباب كثيرة، رحيله من بغداد. الدخلة الثانية التي دخل الأول متعلما، ثم دخل في المرة التالية مناظرا للأحناف ومحاججا عن الآثار، وواقفا بالمرصاد لمن يرى خلاف رأيه، لا بالعنف ولكن بالحجة والبرهان. فأظهر خلاف أبي حنيفة بل وخلاف الإمام مالك في بلاده بين المتشددين في مذهبه والمتمسكين به. طبعا لن يجد المقام الكريم هنا ببغداد القدمة الثانية أو الأخيرة، فقرر أن يخرج من هناك إلى حيث ما رجحه هو العليم بما في طي أصفار ومن شعره الذي كنا نحفظه قديما، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي السفار 5 فوائد: تفرج هم، اكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. 5 فوائد في السفار، يعني الأصفار، هذا من لغاته النادرة. ففي السفار وليس في الأسفار، السفار أي السفر، مصدر جماعي لسفر يسفر سفارا أو سافر سفارا كجاهد جهادا، فهي واقع. سافر إلى مصر استقرب المقام بها، وهناك يجدد النظر فيما كان قد كتبه وألفه ببغداد. كان هناك كتاب، الكتب، كتب بمعنى أجزاء، مؤلفات في موضوعات بعينها جمعت تحت عنوان كتاب الحجة، وكان من بينها منفصلا عنها الرسالة في طبعته في صورتها القديمة. وكانت كتابة الشافعي إما بخطه وإما بإملائه وإما باختصار تلامذته من علمه ثم تعقيبه على ذلك وتصحيحه للنص. كتاب الحجة قديم فيه ضم عناوين كتب تبين عن ألوان من الاشتغال والهموم التي كانت الإمام الشافعي علمية. أمال الشافعي كانت من عناوين الكتب المدرجة في كتاب الحجة. ألف كتابه الرسالة إملاء على الربيع على ما صححه جمع. الربيع بن سليمان المرادي هذا الذي بسببه انتهت إلينا نسخة الرسالة ولولاه ما وصلت أثر، يعني الإسناد الوحيد متبقي والأثر متبقي وبخطه، هذا إنجاز عظيم لله الحمد. والله تبارك وتعالى وعد المخلصين ببقاء الأثر، قال تعالى في خليل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. والإحسان يعتمد شيئين، نصح يحرر الاجتهاد دون خشي، وتوحيد قصد يصحح الاعتماد، ومن له نصيب من هذين يكون بقاء أثره من الجهتين سنة الله مع أوليائه وخصوص خلقه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ومكته بقاؤه خلوده. توفي 204 ونحن الآن في 1432 و1400 12 قرن من الزمن الممتد والمحن التي توالت على الأمة وما كان يراد بها في أحايينا من سلب هويتها وتغريبها عن أصولها وطمس تراثها ومعالمها، ومع ذلك ظل نور الله قرآنا محفوظا بحفظ منزله وما له بصلة حفظ بحفظه، وامتد ظلاله الوارفة وأفياءه بالعافية عليه. في مصر سيبقى الإمام رحمه الله حوالي 5 سنوات متوالية، قيل إنه دخل مصر أكثر من مرة، هذا لم يجري عليه كثير من دين الفجر، وقيل دخل مؤخرا، وكان له في مصر تلاميذ كثر حتى من أتباع المذاهب التي قبله، تلاميذ شمالي وتلاميذ أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ممن جادله وناقشه في أمور فرجعوا إلى الصواب الذي ارتاحه الإمام بعد أن أقنعهم بذلك، وكان مذهبه لا تقلدوني حتى تعلموا مأخذي ودليلي، كان هذا منهجه في الإقلاع. بقي هناك في نكتة، يعني في مرة اشتد عليه المقام هناك لكثرته من يناوئون، لابد في الإنسان حين يقف خصوصا في هذه المواقف العظيمة جد تقليد أحيانا أو لتصحيح بعض الأخطاء التي يراها، فلا بد أن يمنى أو أن يقف في طريقه من هم على جد إرادته. فكان ذات مرة يقول للمصريين لولا في فكاهة يعني خفيفة، لولا شراب القصب قصب السكر وهذا النيل العظيم المتدفق لما بقيت بداركم. احنا غضبة وفيها شيء من المزحة اللطيفة. الإمام الشافعي عاش هناك ليدون آثاره الأخيرة تحت عنوان الرسالة الجديدة، مرقحة مملاة مدروسة بين يديه، وأما تسمية حصلت منه وفي زمنه، كتابا يضم آلاف الصفحات جمعت فيه عشرات الأجزاء من الكتب من مثل إبطال الاستحسان وخلاف مالك وما خلف فيه أبو حنيفة بن أبي ليلى وألوان من الأشياء التي تعرض الأجزاء سنصل إليها إن شاء الله في ذكر المصنفات. ليسلم نفسه لبارية في آخر يوم من رجب الفرد في ليلة جمعة سنة 420 للهجرة، ويدفن بسفح جبل المقطم في القرافة الصغرى بمصر بلد الفسطاط. رحم الله الإمام الشافعي وأجزل متوبته. الإمام الشافعي تهيأ له أن تتلمذ على المدرستين، مدرسة الحجاز ومدرسة مكة والمدينة الحرمين. انتهى إليه كما سبق علم أئمة الكبار، إليه فقه ابن جريج وفقه الإمام مالك، وقد انتهت إليه الرئاسة في فقه المدينة وعلم الأئمة فقهاء السبعة المعروفين. انتهت إلى مالك، انتهت من بعده الإمام الشافعي من خلاله. وفي العراق انتهى إليه فقه أئمتها من خلال محمد بن حسن الشيباني. انتهى إليه فقه الشام ودمشق من خلال مذهب الإمام الأوزاعي الذي انتهى إليه من خلال أئمة، وله رسالة كتاب سير الأوزاعي. انتهى إليه فقه المدرستين ليجعله بالفعل مؤهلا لأن يصنع منهما مذهبا جديدا وافيا بمطالب العصر ومطالب النص الكريم، مطالب التحقيق. يعني حين نقول الفقيه هو ينظر، لا بد أن ينظر في مصادر الشريعة ووصوله يستنبط من حكم الشريعة، وعندما يريد أن ينزلها لا بد من أن ينظر في واقع الناس. هكذا تعلم الصحابة من رسول الله، وهكذا تعلم التابعين والصحابة من غير ما إخلال، من غير ما تزوير للنص على حساب الواقع أو إغفال للواقع بغية البقاء على ظاهر النص من غير تمحيص. ما هي دواعي كتابة الإمام محمد بن إدريس لرسالته في الأصول ومناهج النظر في الأثر؟ كيف ننظر في نصوص الشريعة لاستخلاص الأحكام منها وتنزيلها على الوقائع والحواجز؟ إذن الأمر أخطر مما قد يظنه البعض. الأمر في غاية اليسر، وأن هذه الرسالة فيها صفحات وفيها ممكن إنشاء يسوى إنشاء لغوي أو كتابي. الدواعي الأولى فيها داعي يبدو شخصيا، وهو طلب عبد الرحمن بن مهدي بن الشافعي في رسالة منه إليه أن يعرفه بأمور حددها في الرسالة، فجاء الجواب بإرسال الرسالة. لذلك جرى الناس على سميتها بالرسالة، وأقر الشافعي ذلك، وإن كان يريد أن يسميها الكتاب لأنها أفصح في الدلالة على الرسالة من اسم الرسالة. سيجي بعض البيان بذلك. عبد الرحمن بن مهدي أرسل الشافعي يقول له: أرجوك تدلني على ما به استخراج معاني القرآن في قلستان، وما به ترجيح من الآثار التي تبدو متعارضة، وما به يعرف الناسخ من المنسوخ، وأمورا ثلاثة وأربعة هي محاور الرسالة كما سيجول. فوحده، ولكن استأنى قليلا، فجاء الإلحاح من عالم من أعلام الحديث، شيخ استصغر البخاري ونفسه عنده، هو علي بن المديني. كان فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرته عند علي بن المديني. إلحاح يلحه الشافعي أن يجيب هذا لذلك، أن يجيبه لذلك. فتناول القلم وسطر هذه الفصول السنية لبعث بها إليه. لكن في الحقيقة حين ننظر نجد أن الباعث والداعي كان أوجع من هذا، فقد تمكن الإمام بعد جمع حاصته أو رسوخه في فقه المدرستين أن يقف على مشاكل منها هذا الذي بعث به إليه عبد الرحمن بن مهدي يساعده فيه أو يسأله عنه. أولها رأى أن الأثريين أو الذين يتعاملون مع الأثر يخلطون بين منقطعه ومرسله وبين موصوله خلطا، يجعل أحيانا بعضهم يعترض على الموصول بالمفصول أي على المتصل بالمنقطع المرسل أو يستدل بالمرسل من غير ما شرط، ترى إلى أن يقف عند المرسل ليرينا كيف ينبغي أن نستدل به دافع حليل القطع وما هي الشروط التي لا بد من توفرها فيه صحيحا للنص، لأنه الدليل الذي يؤخذ منه الحكم كما ستعرفون لا بد من أن يتصف بأمور أساسية أربعة، لا بد من أن يكون صحيحا في نفسه، ولا بد من أن يكون مستمر الحكم يعني لم ينسخ، ولا بد من أن تكون دلالته على الحكم واضحة، ولا بد من أن يكون راجحا على المعارض إذا وجد. ثم نظر فإذا علماء الرأي يخلطون بين الرأي الذي لا تستحسنه الشريعة ويسمونه استحسانا وبين القياس المثبت بشرطين، ترى إلى أن يبين ضوابط التي تجعل القياس آلة الاجتهاد فعلا فاعلة ومؤثرة وسليمة باستعمالها في استخراج الحكم. ثم وجد ما يسمى باختلاف الحديث وقد ألف فيه رسالة ضمن هذه المجموعة، وقيل إنها رواها الربيع بن سليمان منفصلة كالرسالة عن الأم، وهي رسالة اختلاف الحديث أو ما يسمى في المصطلح القريب تعرف اسمه مختلف الحديث، وهو أوهم ظاهره التعارض، كيف يجمع بين النصوص المختلفة التي تبدو متعارضة والتي تفتح الباب لألوان من تشكيك في النص في أصول الأحكام، وكم دخل الزنادقة من باب المختلف تشكيك فيه والذي اقتضى من أئمة سابقين أن يؤلفوا فيه على الفرق ده من قتيبة يؤلفوا في مختلف الحديث ويؤلفوا في مشكل القرآن كيف يبدو. إذن هي أمور أو محاور ثلاثة أو إشكالات ثلاثة دعت الإمام أو تعرفها وهو ينظر في فقه مدرستين، إحنا في مسألة مدرسة الحجاز من جهته. إذن كان هذا المنهج الذي يبدو وسطا متناغما مع حاجة الناس، لأن الناس حسب سنة الله في الخلق أميل ما يكون إلى الوسط الذي لا يجنح إلى جمود ولا إلى شرود، لا إلى تسيب ولا إلى تعصب. كان أهل الرأي يرون في مخايل المصالح ومظان الحرج المتوهم أنه يشرع أن يكون مناطا للإلحاق في الأقيسة، فجعلوه معولهم في الرأي. فإذا من الشافعي يبين كيف ينبغي أن تستخرج العلة المنصوصة أو غير المنصوصة بآليات تجعلها مناطا فعلا للإلحاق الفرعي بأصله. إذن جاءت الرسالة، رسالة الإمام، والتي كان يرغب في أن يسميها الكتاب، والتي حظيت بألوان من الإشادة بألسنة الكبار. فهذا الإمام المزني صاحب الشافعي رحمه الله يقول: من 50 سنة وأنا أطالع متن الرسالة وشدد النظر فيها أزيد من 500 مرة، وفي كلها في كل منها أقف على علم جديد ورأي جديد. وهذه الأشياء التي لا تبلى على قطرة إعادة النظر ترداد جداد الزمن تبدو موصولة بهذا الأصل الذي لا يبلى، الذي هو الكتاب، والذي من خاصيته وترداده يزداد في تجملا لا يبلى على قطرة الرد، كما في حديث الحارث لا تنقضي عجائبه ولا يبلى على قطرة الرد. ويقول عبد الرحمن بن مهدي: ما بلغتني الرسالة طلعتها فأذهلتني لما رأيت فيها من صفات رجل جمع إلى العقل والدقة في الاستنباط والفهم، النصح والفصاحة. جمعت الفصاحة إلى النصح إلى العقل ودقة الاستنباط. ويقول الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهو من تلامذة الشافعي: ما تعلمنا فقه الحديث إلا عندما جاء الشافعي، وكانت أقضيتنا بيد الأحناف لا تنزع حتى جاء الشافعي، فإن كانوا يعترضون على كل شيء مقدما من جهتنا، حتى جاء الشافعي فجادل الحديث ودافع عن الآثار حتى انتهى إلى إقناع جمهور غفير بضرورة اعتماده وترك القياس على الرأي بحضرتي الحديث وفي موردي النص. إذن لو انتقلنا إلى بعض التعريف بموضوعات الرسالة، ونحن إن شاء الله نعدكم بأننا مع كل درس ممكننا نجيء بجانب من جوانب عظمة هذا الإمام وكلامه وروائعه وماذا ذكر أهل العلم في ترجمه، حتى تكون ترجمة إن شاء الله استوفت تمامها مع آخر المجالس. ونظرنا إلى هذه الرسالة في اسمها أولا، الشافعي قال يقول أنا كانت تسمى بالكتاب، وكان العصر عصر الإمام الشافعي عصر مفتوح على أمور كثيرة، مفتوح على ثقافة بلاد المفتوح، إذ فيه ترجمت إلى لغة اللغة العربية ثقافة فارسية، يعني من ثقافة فارسية ويونانية. وكان عصر الأئمة في مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه، وفيه الأوزاعي وأصحابه، وفيه الليث بن سعد الفهمي المصري ومذهبه الذي قال فيه تقلق إلى الليث وأفقه من مالك لأن قومه أو أهله ضيعوا. وكانت الرحلات إلى العالم الإسلامي الممتد في العهد العباسي، عصر الفتوة، عصر القوة وعنفوان الدولة، كان الرحلات مفتوحة على العالم وميسرة، كان لون من ألوان الالتقاء والاندماج والانصهار والتلاقع، كان لابد أن يؤدي إلى لون من ألوان إمكان التفلت والتسيب والوان الخلط والخبط. فهذه يبدو أننا حين ننظر فيها نجد أن ضرورة نشوء كيف نشأ، كيف كانت الحاجة فعلا داعية إلى كتابة الإمام وتحبير إليه السفر النفيس الذي هو الرسالة. كان يسمي رسالته بالكتاب، فمن جهة تحمل معنى الرسالة، يدب كتابي هذا فألقي لي رسالة، وهي مكتوب لأنه حرر بيمينه الصحيح ابتداء، ونظم ونسقه مقصود، وفي معنى الجمع، جمع ما أمكن للأصول، والأصول قواعد كلية، أدلة إجمالية، طرق الاستدلال بها، هذه الأصول كما سيوني في تعريفها. فهو حري بوصف الكتاب، كان يحب أن يسمى الكتاب، وأيضا لأن الذين عاصروه ممن دونوا أصولا للعلوم الأخرى، خليل بن أحمد الفراهيدي في الفترة هذه التي هي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، خليل بن أحمد مؤلف كتاب العين أول معجم، سيبويه مؤلف كتاب الكتاب، لاحظوا حرص الإمام الشافعي أن يسميها الكتاب في نفس الفترة، إن هذا كتاب تأسيس، كتاب جامع وناظم ومصدر لتأسيس قوانين الاستنباط. تدوين التفسير بدأ سفيان بن عيينة، ومن شيوخ الإمام الشافعي، بدأ فعل نسب إليه أول جمع للمرويات في مجال التفسير، وكان قد نسب بعضهم إلى ابن جريج قبله، لكن أخذت شكلا آخر وحجما أوسع بكلام سفيان بن عيينة. إذن كثير شهد هذا العصر، عصر الشافعي، كتابات مؤسسة وجامعة جعلت كتاب الرسالة بتفرده في العلمين، علم الأصول وعلم الحديث، أي أصول الحديث وأصول الفقه، جعلته أمرا لازما ولاجبا، ولا بد من أن يخوض نفسه على هذه الصورة. فانبرى الإمام الشافعي فعلا ليجمع الأمة على أصول من النظر في فهم الكتاب فهما سويا، وفهم أحكام الشريعة من نصوص الأثر، وتوقي ألوان من الزيغ عند التعارض الذي يبدو ظاهريا، لكن مع استعمال القواعد يتلاشى هذا التعارض وتبدو الحقائق بعد ذلك. الإمام الشافعي لم يشاء أن يزيل الخلاف، هذا غير ممكن، سنة الله في أن يستمر ذلك، ولكن لا يمكن أن يأتي هذا الخلاف المسموح به على الأصل نقضا، فيجعل الأمة تنتقل من اختلاف إلى خلاف ونزاع وأن تتضارب، لا بد من جميع الأصول العامة الممكنة. فلذلك هذه الفترة من عمر الإمام إدريس، محمد بن إدريس رحمه الله، من 150 للهجرة، والتي هي مولده باتفاق، والتي كانت مؤشرا على أن الله يهيئ للأمة من يخلف المفقودين من الأئمة، إذ قالوا مات إمام وولد إمام، مات أبو حنيفة في 150 للهجرة وولد الشافعي، حتى إن أحد الأئمة قال في ذات اليوم وليس في العام، وإن كان يعني اليوم قد يطلق على مطلق الزمن، الإمام الحموي في معجم الأدباء قال في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة، فقال الناس ولد إمام وتوفي إمام، توفي إمام ولد، ففيه إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأمة وعصورها من قائم له بالحجة، وهذا من ألطاف الله في قدره، وما خلت المقادير من ألطاف الباري، ولو خلت لكانت مؤهلة للفناء، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله، سواء صبنا قلنا الله الله أي مغير محذر مبلغ، الله الله أي اتقوه، أو الله الله أي من يذكره بأسمائه وصفاته ويعرفه بسنين أسمائه جل في علاه. أول ما يطالعون في الرسالة ذلكم الاستهلال، الفذ المتفرد، تحميد لله وشكرا خصص له بما خص به كماله، فصلاة على رسوله تعد الغاية في رواية البيان كما قال بعض أهل العلم بالتحقيق. فديباجة تبين عن مقصده وغرضه من وضع هذه الرسالة، فأبوابا تحتها فصول دول من تخصيص الرسالة. باب الأول باب البيان، وفي مدارج خمسة. كيف البيان؟ البيان الأول، الثاني، في الثالث، الرابع، البيان الخامس. ينتقل إلى عوارض النص المبين من عام وخاص ومستوحشه في الأصول. وإن شاء الله نحن نحاول في حدود المستطاع، لأن الإمام محمد بن عيسى وهو يضع هذه لبينة كبرى، هذا منهج من الأصول، لا يعرف لا ينحو منح التعريف الصارم الذي سنعرفه في المدارس المتأخرة، تعريف بالحد والرسم ونحو ذلك، وإنما يعرف بالأمثلة. وهذا هو سبب هذا اللون من ألوان التكثر، كثرة الأمثلة القرآنية. ثم هو أيضا بصدد بناء منهج في وجه الذين يخالفون، فلا بد أن نجد أسلوب من ألوان الجدل، وكان له هذا اللون فن الجدل في إقناع المخالف وتأسيس القاعدة، وذلك الأسلوب الحواري الذي نجد على الامتداد. الرسالة سببه الحاجة إلى ذلك، كثرة الأمثلة، أسلوب الحوار. ثم هذا الترتيب الفائق، لأنه المسألة كلها ترجع إلى مسألة البيان. نحن لن نبدأ من هنا، سنقف عند أدب الاستهلال ومضمنات الديباجة، أتعجلوا علي، ولكن أريد أن أشدكم إلى الجواهر أولا. فهذا الجوهر الكبرى أو المحور الأكبر الذي هو البيان، لماذا تصدق به في مباحث الأصول؟ لأن معنى البيان تعريف الذي نجده في النص المؤسس للحكم المفيد للحكم. لابد من أن يكون بينا، كيف نعرف بالحكم ونبينه ونستخرجه من هذه النصوص. وهذا فيه كأنه يجيب عن سؤال عبد الرحمن ابن مهدي في قوله كيف السبيل إلى معاني الكتاب، معاني القرآن، كيف نستخلصها، كيف نتعرفها، كيف نتبينها، ما هي صور البيان، ما أشكال التعريف، ما هي مآخذ الحكم من النص الذي أصلا هو الكتاب. نعم السنة في مرتبته من حيث الاستنباط على ما سيقرر الشافعي، ولكن مذهبه أن كل سنة لابد أن يكون لها أصلا في الكتاب، أولا يدفع ما قد يتصور معه من إمكان وجود سنة تخالف الكتاب، يدفعه الإمام ابتداء، ليس تضيف وتكمل وتستقل، ولكن تقف في وجه كتابنا، شيء لا يمكن. إذن نظم الكتاب يقف على هذه الأمور بهذه الصورة، من البيان إلى عوارض النص. نص يجي عاما ورد به الأمور، عاما عاما مخصوص، عاما مراد به الخصوص، عام محتمل، محتمل من الجهتين، عوارض لابد من الوقوف عندها. السنة ما مكنتها إلى الكتاب في مقام التبيين بقوة مفروضة لرسول الله من مسألة التبيين، بلاغا للنص وبيانا للحكم، شرح للحكم. ونزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل وسيجي، كيف يشرح الإمام محمد بن إدريس رحمه الله الشافعي مسألة لتبين للناس، مسألة مجرد بلاغ النص أو لابد من تبين الواني بيان مجملي تفصيلي وتفصيلي مجملي وبياني وتقييدي مطلقي وما إلى ذلك من الأشياء التي تجعل للسنة مكانتها من الكتاب، ومن تأكيد الحكم نفسه أحيانا توضيح السنة. هذه إذا كان الكتاب متواترا لا يطرح وروده إشكال من هذه الجهة، فإن السنة فيها متواتر وفيها غير متواتر بالأحد، وفي الأحد موصول وموصل، وفي المرسل والموصول ما توفر فيه شروط الأمان والثقة براويه وما تخلف في ذلك على مستويات معروفة عند العلم. وسنجدها أول ما استحضروا معي أنه سيبدأ أولا، نحن لا نقرأ الرسالة بآخر ما ألف فيه من الأصول، وإن كنا إن شاء الله سنقارن نقرأها وهي في محل التأسيس. ومع ذلك ستجد أن الإمام يسطر، وكأننا بحاجة إلى هذه الألوان من تدقيق في مسائل الأصول عنده وبلغته ولفظه. من ذلك إلى الحديث عن الإجماع، وهل هناك فعلا إجماع يمكن أن يكون في مورد، أن يكون في محل النص الذي يحكم به، ولا بد من تقييده بأمور. ثم هل الاجتهاد من ضرورة وهل له من محل، وما هي آلته سماها القياس، وما الفرق بينها وبين ما يراه البعض من أهل الرأي بأنها شبيهة إلى حد ما بالاستحسان وشبه رضيا، ما الضوابط الفاصلة؟ هكذا تنتظم المحاور في الرسالة، ولتقف بنا أيضا على لغة هذا الإمام في الرسالة والتي أثنى عليها غير واحد، تقال الإمام الأصمعي رحمه الله. ما وجدنا للإمام من لحنة ولا من لكنة، وقال ثعلب هذا من علماء اللغة، قال لا نأخذ اللغة عن الشافعي وإنما نأخذها من الشافعي، نأخذها عنه نقلا ورواية، نأخذها منه على أساس أن كلامه حجة، أن كلامه حجة في اللغة. وهنا بمناسبة فصاحة الإمام في الرسالة ولغته وأسلوبه الذي سنقف حين نقرأه على مسائل تبدو لنا وكاننا أخطأ وقد وقف عندها وأراد تصحيحها كثير ممن نشروا الرسالة، حتى الذين وقفوا على أنها لغة انتقدوا عليه وهابوا عليه استعماله للغة النادرة في تصوره، معناه من فصيح الكلام، لأن الكلام إذا كان مرويا لك يعني رويته عن وتكلمته في أصل الفصاحة في موردها كما حصل له في قبائل هديل والأزد، تشربه من هناك، لا يمكن أن يقال له خذ هذا الوجه من وجوه اللغة لأنه شيء مضطرد، فهذا في إحياء لأصول اللغة ويبقى عليها في نفس المطر. فقد وقفوا عند استعمال كلمة قرآن بدون همس، ستجدون ولا جعل القرآن مأخوذا من قراءة وإنما من قرآن يبدو، وإن أو قد يقول ولا علم مرتجل غير منقول هكذا اسمه القرآن كما كان اسم الإنجيل إنجيل واسم التوراة والزبور التوراة والزبور. أصول هذه اللغة سيجيئنا في مسألة، أولا من هذه القبائل العربية التي تشرب فصحها وتفصح فيها، وثانيا من القراءة المسندة التي انتهت إليه من إمام من أئمة القرآن ابن كثير المكي، فقراءته مكية، فقد قرأ على إسماعيل بن قسطنطين المسمى بالقسط، وهذا ممن انتهت إليه قراءة ابن كثير، كثير توفي في 120 للهجرة وسند هذا إليه وهو سند السبعة واحد منها، وقد أخذ عنه القراءة، فكان أثر هذه القراءة إلى أثر الفصاحة التي تشربها في نشأته في ديار هذيل وغيرها من ديار العرب العرباء فمرت إليه. في ذلك نجد بعضهم، أنا أذكر الذين من بعد الذين وقفوا على ذلك، في من يرى أنه أخطأ في قوله دا يتفق بمعنى يتفق، وهذه يستدلون أنها لغة نص عليها أئمة وعرفوا يفخر بجوازها وأنها نقلت. قالوا بأنها نقلت عدم إبدال حرف اللين حين يكون فاء في صيغة الافتعال، يبدل تاء كما هو معروف، ولكن هناك لغة في إبقائه حرف لين على أن يبدل بحسب الحركة القبلية. فيقال في اتصل مثلا إيتصل، أصلها إيتصل، وفي اتفق إيتفق ياتفق، وهذا يجدونها وجدوها في الأصول من الرسالة فأخذوا يصححون على أنه اتفق يتفق، وهي اللغة المشهورة. ابن مالك رحمه الله نص على هذه اللغة فقط، ولكنه في الكافية ذكر أن هذه اللغة الثانية أيضا منقولة ومحفوظة وجائزة. ومثلها مثلا إجراء الفعل المعتل الآخر المجزوم مجرى الفعل الصحيح، وهي اللغة، وردوا عليها أمثلة سنذكرها هنا في النحو: إذ العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملك، ترضاها بدل حذف الألف، فهو حمد إلى ذلك حمدا وقصده وقصدا في إحياء هذه اللهجات بإسناده إنه تسربها في فصاحته فتركها وأبقى عليها. فكان من الأمانة أن يبقى عليها، وإذا ما نحاه أحمد شاكر رحمه الله فأبقى عليها وقال أئمة كنت صح، في حين بعض الأئمة كصبو شاهين وهو من أئمته اللغة قال ينبغي أن تصحح وأن يشرح اللغة السائدة، وهذا شيء يشين لغة الشافعي، وما بذلك من شين أبدا. فالرجل يرى أن اللغة لا تثبت قياسا من جهة، وأن إذا صح إسنادك إليها فينبغي أن تبقي على هذا الإسناد امتد المسترسل، ولو صحت من وجه جازت. كيف هو والذي يعرف يعلم أن القرآن نزل على حروف وأحرف وقرئ بها في مقام الرخصة تيسيرا، فقرأوا ما تيسر منه، كلها شاف كاف فقرأوا ما تيسر منه، أن هذا من أبواب اليسر، ولكن عنده قصد الحفاظ على هذه اللغة، ولا يقال إنه يريد أن يتميز. كيف وهو الذي لا يريد لا يحب أن يخفي نسبه القرشي ولا فصاحته التي هي ميزته، وبها كان مسلم له في باب الاستنباط، لأن النص القرآني كما هو معلوم نص موصوف بالإحكام في عربيته، لذلك نزلناه حكما عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلكم، لذلك نزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يرجعون أو لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إذن بسم الله وعلى بركة الله، باقي في الوقت شوي، اقرأ لنا الشيء المقدم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، مشي معنا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الربيع بن سليمان بسم الله الرحمن الربيع الرحيم. بن سليمان المرادي هذا من تلاميذ الشافعي في مصر، ويذكر إلى جواره من نظرائه يوسف البويطي وإسماعيل المزني صاحب المختصر المعروف، هذو أقران، لكن من الأجلين فيما روية، بل إن مرويات الإمام الشافعي رحمه الله في مصر هي من طريق الربيع بن سليمان المرادي، وأثر الرسالة هذا الذي نقرأه متبقي هو بروايته، ولله الحمد حفظت النسخة بخطه وبسنده ونسخة ابن جماعة وما عليها من ومختلفات السماعات، لتؤكد لنا بما يقطع الشك بأن هذه الرسالة هي رسالة الإمام الشافعي. قيل إنه أخذها إملاء، وقيل إنه أملى عليه ما ينبغي أن يكمل به الأصل القديم المسمى بالرسالة، الرسالة البغدادية أو الرسالة القديمة. وهذا ما يلزمنا إن شاء الله من تمييز في مذهب الإمام الشافعي بين مذهبه القديم حين كان في بغداد ومذهبه الجديد. وهذا شيء قد يهول به البعض فيظن الإمام كأنه انتقل من فقه إلى فقه، وإنما هذه أمور جد له في مسائل التنزيل ما يقتضي أن يعدل منها فأقام ذلك. دائما فوق كل ذي علم عليم، الإنسان إذا لم يكن آخره خير من أوله وإذا لم يكتمل بهذه الوانمان الارتقاء، فمن أنه قاصر أو أنه متوقف وأنه لا قل رب زدني علما، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن دونه في الإنسان ينبغي مفتوح على الاستزادة والإضافة، وأن يكون ما عليه تمام أمره ونهايته خير من أوله. هذا شيء لا يعاب في الإمام، فلا يقول إلا عامي يقول لقد قلت قبل 3 سنوات هذا الأمر، قلته أنا متأكد في مقام الاجتهاد. إنما يعاب به مثل المقلد الذي ينتقل مثلا من إلى دون معرفة بسبب هذه اللون من الوان إلى انتقال، أما المجتهد فهو مطالب بالانتقال إلى ما يراه أمكن والأحكم والراجحة في المسألة التي يقضي فيها ويقضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعي. نعم. هذا نسب الشافعي رحمه الله. نعم. السائب بن عبيد بن شائب. نعم. شافع بن السائب هذا قيل له رؤيا. رأى رؤيا أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأى النبي. وهذه قولهم إدراك. وصنف فيهم سنة ابن حجر الجزء الرابع من إصابته، فقال يعني الذين لهم إدراك، قيل لهم إدراك وقيل أن لهم رؤية، يعني النبي رآه. نعم. أما السائب فهذا صحابي باتفاق، السائب بن عبيد هذا صحابي. نعم. تابع. السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه صدر بالحمد في أول أطول الحمدات في القرآن، سورة الحمد 5 فاتحة والأنعام هي هذه طول سور الحمد، والكهف ثم سبأ ففاطر 5، قالوا 5 كما صلوات الحمد، صلوات الخمس هي صلاة الحمد، صلاة لمن لم يقرأ بالحمد يعني بفاتحة الكتاب. والحمد العبادة لمستحقها تذللا لمن له كمال التفضل جل في علاه. هل تصدر بالحمد الذي في سورة الأنعام، السورة التي قيل فيها إنها نزلت كاملة وشريحت بسبعين ألف من عالم الملائكة، طالع الحمدية هنا اختيارها بأنها في اختيارها بدلا من إنشاء الحمد هنا وأخر إنشاءه للحمد للإخبار بأن الله حمد نفسه في أسده بحمده الذي يليق بذاته، هذا من الحمد القديم. الحمد لله الذي، ففيه تعليل لاستحقاق الحمد، والحمد هو الثناء بالكمال على من له الكمال والإفضال، لذلك قالوا الحامد مثني وشاكر، فالحمد يكون في مقابلة النعمة وفي مقابلة كمال المنعم وإن لم ينعم. الحمد لله، وعلق الحمد على اسم الجلالة لبيان استحقاقه الذاتي، يقول الحمد للرب لبيان استحقاقه الفعلي، الرحمن كما في الفاتحة لاستحقاقه الوصفي، والملك لاستحقاقه الجزائي. الحمد لله الذي خلق السماوات، هذه الوصف اسم الموصول يدين بالعلية، الحمد له على هذه الأنعم الكبيرة هي خلق الكون وخلق الكائنات، خلق السماوات والأرض طبعا على تقدير وما فيهن، كون من لم يخلق عمجا، خلق لهذا الإنسان، خلق لكم ما في السماوات وما في، فالكون مخلوق لكم، ففيه إدراج من خلق له الكون، في منة بالمسكن على الساكن، بالفضاء بالوعاء على من فيه، السماوات وامتدادها والأرض استوائها، وجعل الظلمات والنور، والجعل غير الخلق، فهو تخصيص المخلوق بمدد الاستمرار. فالله له الحمد على الإيجاد وعلى الإمداد، لأن وصول المدد ترجع للظلمة والنور وتجليتها، ليس لها من حصر. قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلها. وجعل الظلمة والنور، ثم الذين كفروا، هذه ثم الاستبعادية مع كل هذا اللون من ألوان الكمال والتخصيص، التميز الإلهي واستحقاقه لأن يحمد وأن يعبد وأن يفرد، يعدلون به سواه ويسوون به غيره ويرفعون غيره إلى مقامه، وليس له من الخلق ولا من الجهل في المذكور شيئا. إذن الحمد لله بالحمد القدير، وهذا من الشافعي تأدب بأدب الكتاب، ووقوف عند ما دعينا إليه، ما أراد أن يبدأ بلفظ نفسه، بدأ بلفظ الكتاب في مقام الاجتهاد. والحمد الحمد الشكر من الحمد، فالحامد شاكر إن شاء الله مندرج فيه. وهو تصدير الحمد يدين بأننا بين يدي نعمة ومكرمة وفتح وهبة، يعلم الذي سيبدأ به بأنه هو لله بالأصالة، وما بكم من نعمة فمن الله. فبدوا بالحمد تذكر لنعمة الله التي هي أجل نعمة، وهي الفهم في هذا الكتاب، هو مسمى حكمة، علموا الكتاب والحكمة حسن الفهم فيه، لأن العلم حين يصل إلى قمته قالوا في حكمة، كمال القول صدقا، وكمال الفعل مطابقة وإخلاصا، حكمة. ثم تن فقال: والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، يوجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها، ولا يبلغ الواصفون منها عظمة. يكفي. ثم تن بقوله بما يفيد الانتقال إلى مقام الشكر بملاحظة الأنعم، الحمد في مقام الكمال ذات العالية، ثم الحمد باعتباره في مقابلة النعمة والمسمى شكرا، حتى إنهما لا يتعاوضان أحيانا، فيقول الحمد في مقام الشكر. فقد ورد في الحديث أن الحمد رأس الشكر، لأنه أفشى للنعمة وأظهر لها. الحمد لله على نعمة نعمه المتجددة، التي متى ما تجددت استحدثت حمدا جديدا، حتى إن هذا الحمد الذي وفقنا إليه هو لون من ألوان النعم، لا حد يقول القائل لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. فمعنى أننا لا نستطيع أن نقف عند يتسلسل الحمد بتسلسل الأنعم ولا يتوقف، حتى إننا لو توقفنا عنده بالحمد لاقتضى حمدنا له الذي وفقنا إليه أن نستحدث له حمدا، وهكذا نبقى دائما مدينين لله جل في علاه صاحب المنة. قال تعالى: ولفض الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والحمد من صور الزكاة، صور التزكية، لولا توفيق الله ورحمته لكم لما ألهمتم الحمد ولما وفقتم له. إذن هو الآن في مقام التجرد، يخبر عن حمد الله نفسه العلية، وهو حمد بما هو أهل له، وهذا فيه نظر للأطرق. اللهم زيد الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت، أي حين تريد أن توصف بالكمال كما أثنيت على نفسك. فلذلك أورد هذا الثناء ليقول هذا هو الحمد الذي يليق بجلاله، حمد نفسه بنفسه جل في علاه، أنت كما أثنيت وحمدت نفسك. والثناء تكرار صفات الكمال، تثنية تكرار صفات. ثم انتقل إلى مقام الشكر عبادة لله على أنعم الوصلة منه، إشعار بأننا لا نستطيع الوفاء بها مهما فعلنا ومهما حاولنا، ومن نفائش ما رأى بعض أهل العلم أن كلمة حامدة ككلمة عبدة حتى في أصولها الاشتقاقية، فالحاء أخت العين أخرج الوحيد، والباء أخت الميم شفوي، والدال دال هي نفسها، فحمد كعبد. وذلك جاء في القرآن بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي الشاكرين بهذا الحمد. وقد قام يعبد الليل يعبد يتهجد الله تبارك وتعالى حتى تفطرت قدمه، أفلا أكون عبدا شكورا، أي بهذا اللون من ألوان العبادة والتهجد غاية. إذن من مقام الحمد إلى مقام الشكر الذي لا يستطيع الإنسان أن يفي به إلا حين يلاحظ العجز عن وفاء ذلك، وهو ما تفيده الجوهرة في الفاتحة إياك نعبد إياك نستعين على العبادة حمدا وشكرا، لا يستطيع الوفاء بها. قالوا هذه وسيلة وهذه غاية، ولكن لا تكون هذه الوسيلة إلا بمعونة الله، فكأنك تلاحظ أن شيئا منك باستقلال لن يكون أبدا. فإذا قالوا العلم إياك نعبد تنفي الرياء، وإياك نستعين تنفي الكبرياء، إياك نعبد لا إله إلا الله ترجمة، وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا مدخل المتأدب بأدب الشريعة وأدب تقرب زلفاء إلى الله حمدا وشكرا. ثم قال ولا يدرك الواصف نقل مع عظمته بيده، هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف به خلقه. ثم لا يزال مع الاستهلال المتعجب ثناء الله في كماله، ليقول لك ما دام الله لا يحاط بوصفه وكماله وكنه فكيف يحاط بحمده؟ إذن هو كما أثنى على نفسه وكما حمد نفسه بذاته العلية، لا يحيط الوصفون بكنه صفاته أبدا، لا يعرف الشبيه إلا شبيها، أيها البحر لسنا سوا. فلذلك غاية ما يحيط به الإنسان من المعرفة بقدر ما انتهى إليه من أسباب التعرف، سواء هذه التي بين يديك من آيات الله بقدر ما تصل به من آيات تكون معرفتك، وبقدر ما تقف على أسمائه ومعانيه والتعرف إلى أثره تكون معرفته، وما سوى الناس يتفاوتون في المعرفة. هناك حد لا يجوز أن يقصر عن المؤمن حتى يكون داخل دائرة الفهم ودائرة الإيمان. نعم شتابع أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. أحمده فدارد أن ينشئ الحمد بفعل المضارع من الحمد الخبري إلى الحمد الإنشائي، أحمده حمدا يقول كما يليق، هذا يسمى توصيف الحمد بما لا يقدر على توصيفه إلا بهدلهم الوالي النحت. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى في التسبيح تعلمون أن التسبيح حمد ذكر، تسبيح حمد، وسبحان الله وبحمده، أي سبحه ونزهه وبحمده ونزهه سبحه بذات الحمد، الله أكبر عند ذكر لأوصاف الله. فالذكر لون من ألوان الحمد والشكر، اذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لأن الذكر هو حمد لساني قلبي ويكون أحيانا فعلي كم الصلاة، كم الصلاة لي ذكري لتذكرني فيها. فإذا حين تذكر الله وتحمده بهذا الوصف سبحانك الله وبحمدك هذا خلقك ورضا نفسي، فالحمد قد يجيء ذكرا معدودا بعدد، وقد يجيء موصولا بوصف العددي لا يحاط به كما يطلب تكثير الذكر بالعدد تكثيره بالصفة. لقد قلت بعد في كما يصاص من اليوم الحديث جويرية أم جويرية جويرية لقد قلت بعد في أربع كلمات لو وزنت بما قلت اليوم لو وزنته سبحان الله وبحمده أن أخذ قيم ورضا نفسه وزنة عرشه ومن دادا كلمات. يعني تعلق التسبيح بنعتين بعد بوصفين لا يمكن أن يحاط به، ولكن مع ملاحظتي هذا اللون من الوان النعت والصفة تقول أحمد الله بعدد آياته وبعدد كلماته وبزينة عرشه كل شيء عظيم تنعت به في إشارة إلى عجزك عن أن تحيط. تقول ولماذا الذكر مختلفا مرة بالعدد ومرة بالصفة؟ يقول لك إن هناك مقامات للداخل، فمرة يقتضي مقام التزكية أن تكرر الذكر لأنك تكرر معناه على قلبك ونفسك لتتقي من خلال تكراره، وأحيانا تصل إلى مقام شهود هذا الكمال من الوصف فتقول اللهم لك الحمد بعدد الأنفاس، ولا تقول هذا مبتدئ ولا هذا، لأن هذا دلنا صلى الله عليه وسلم إلا أن وضعته في محل هذا الكمال وألغيته وجعلته ذكراك أو قلت للناس قولوا كذا، فهذا هو الذي يعطل السنان أو ينقلك إلى ما دونها. إذن سيدنا الإمام محمد بن إدريس بدأ بحمد الله خبرا ثم بشكره على أنعمه أثرا ثم تلت بإنشاء الحمد وقرن بهذا الوصف الذي يدين بعجزه في مقام إنشاء الحمد ومن أنا حتى أحيط بحمدك. هذا المدخل الاستهلالي المتذلل، وأيضا يفتح الباب لألوان من صلة إلهية والمدد العلي، وهو الذي جعل هذه الرسالة بهذا الحمد مفتعل به تخلد وتنتشر وتكون مرجعا للناظرين في آيات الله والواقفين على أبواب الاستنباط لأحكامه بغاية الأمانة وغاية الدقة المطلوبة في الباب. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كان الله بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا بذل ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.